نعود إلى أوطاننا ونسلم، يعني أوطاننا الجنة لكن العدو سبانا منها. الله المستعان. نعم. قال الرازي، قال الرازي وعن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. قد خلقنا الإنسان في كبد. نعم نعم. فإن قيل، فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طردا من هنالك طردا قدريا؟ طردا قدريا. نعم. والقدري لا يخالف ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول، من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، أي أما أن يدخل، فأما على وجه السرقة والإهانة، أي السرقة والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هنا أحاديث في الحيات وقتلهن في الحيات وقتلهن. نعم. في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وجزاك خيرا. نعم. يقول إيش؟ ما هي العبادات المسنونة في شهر رجب المحرم؟ لم يثبت يعني شيء خاص بشهر رجب من العبادات، إلا أنه من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم يعني ثلاثة متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد يعني. وما صح اللهم إيش بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم روضا. نعم هذا الدعاء. نعم مأثور. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا، نعم وبلغنا اللهم رمضان. الله المستعان. نعم هذا دعاء مأثور وشيء جيد، نسأل الله لنا ولكم خير الدنيا والآخرة.